في احد بالعالم قوتي الحقيقيه شاف، ولو تبحث بكل الكون ما هتلاقي مثلي سياف. ما يقدروا يجاروا لي حتى اقوى الفرسان، وبنهي حياته لعدوي ان كان وحش او انسان. السيوف تكفيني ما في داعي للسلاح الناري، حذار الخصم اللي قدامك مستحيل انك تجاري. فضحك كل الاوقات اعرف انه هذا مجالي، فياك تفكر بيوم انك تكون احد اعدائي. اول ما تبدا المعركه الكل بيدي يباد، ان كانوا ضخام البنيه او حتى كثر الاعداد. ما بعرف اليأس بحلق حتى احقق مرادي، فوحده الغبي يفكر ان يحاول اعتراضي. اي شخص شاف مستواي من شده روعته انصدم، ولو تجرب تتحداني تذوق اكبر انواع الالم. يبدو لسه ما جربت قوه نصل مثل نصلي، فاعرف انه كلكم التقليد وانا هون لحالي الاصلي. افضل من شال السيوف انتصاري تعاشوف، بمحيكم من الوجود حتى لو كنت الوف. كل مين اللي يتعداني سياف بالمستوى عالي، بتحول لانسى تاني ما بكون معك انساني. افضل من شال السيوف انتصاري تعاشوف، بمحيكم من الوجود حتى لو كنت الوف. كل مين اللي يتعداني سياف بالمستوى عالي، بتحول لانسى تاني ما بكون معك انساني. لو تسال عن اسكانور اقول لك هذا انسان معروف، بالليل تتلاشى قويته مع مرين يقلب خاروك. برياءك يختفي منك وهيبتك تصر معدومه، بكل احوالك مجرد شخص خالي من الرجوله. تنجرو الكل يعرف ضعفه، خلينا شوي عنه نحكي. ليش اذا واجهتك اي صعوبه تخضع على الارض وتبكي؟ بغلبك باي تحدي ادائي يستحيل تعدي، خسارتك امر مؤكد فلا تحاول تكون جدي. اني سياف افضل منك بعطيك 10,000 دليل، بالميك بتطلع بطل وعندي بترجع دليل. وجوجو يفكر نفسه الاقوى اذا انتصر، واذا بده يزيد من قوته يستعمل صبغه شعار. يقولون هذا لا يكر واكثر من مره انقهر، لولا كرات التنين لكان هو من زمان اندثر. انا لسه ما بديت تعتبروا هذه اهانه، كل البساحه فتشير راح اقولكم مع السلامه. افضل من شال السيوف انتصاري تعاشوف، بمحيكم من الوجود حتى لو كنت الوف. كل مين اللي يتعداني سياف في المستوى عالي، بتحول لا انسى ثاني ما بكون معك انساني. افضل من شال السيوف انتصاري تعاشوف، بمحيكم من الوجود حتى لو كنت الوف. كل مين اللي يتعداني سياف في المستوى عالي، بتحول لا انسى ثاني ما بكون معك انساني. شاهدوني وانا جالس اقصر جبتهم بالراحه، وكيف ليفاي اقوى محارب وهو مهووس بالنظافه. بحاول استوعب كل هذا لكنه استحاله، ما ينفع تكون محارب، ينفع بس تكون شغاله. اعرف ليفاي جدا محبوب ويعشقه كل البنات، واي انثى تقرب منه يوديها للممات. تدري بسبب جهلك بالقياده قلت الاقوى فريق، لا تتوقعوا خير من شخص بالاصل قاطع طريق. عندك نصف الغولكانيكي ما يعرف الا البكاء، ويقول ثاني يواجه ويغلبه بلا عناء. وقت عذابه غير صراخك، ما كنت اسمع لك اي صوت، لو طلع كل اشكالك هيكون مصيرك الموت. ما هكون بقوتي الا اذا انا طلعت الاجنحه، خسارتك مو اكل شو، ما تحاول تجرب اسلحه. وبدايه المعركه مهما كان دمي سيل، اعرف اني بالنهايه بتعدى المستحيل. افضل من شال السيوف انتصاري تعاشوف، بمحيكم من الوجود حتى لو كنت الوف. كل مين اللي يتعداني سياف في المستوى عالي، بتحول لا انسى ثاني ما بكون معك انساني. افضل من شال السيوف انتصاري تعاشوف، بمحيكم من الوجود حتى لو كنت الوف. كل مين اللي يتعداني سياف في المستوى عالي، بتحول لا انسى ثاني ما بكون معك انساني.